إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير عليه رحمة الله. ونبدأ إن شاء الله بتقديم الذي قدمه لهذا الكتاب الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، فقد قدم له بمقدمة طيبة رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. فرحمه الله تعالى يقول إنه لابد للمشتغل برواية الحديث أن يعرف أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله، وأنه لابد له من ذلك حتى يتسنى له معرفة تمييز صحيح الرواية من سقيمها، فيعرف الضعيف من السقيم، ويعرف المكذوب من غير المكذوب، يعرف ما يصلح للشواهد والمتابعات، ويعرف ما لا يصلح للشواهد والمتابعات، يعرف ما يرتقي إذا كان فيه ضعف يسير إلى الحسن، ويعرف ما لا يرتقي إلى ذلك. فبهذه القواعد يستطيع أن يميز الحديث المقبول من الحديث المردود. وقال رحمه الله تعالى: وهو، يعني هذا العلم، علم أصول الحديث، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. فالنحو له قواعد، فالذي يريد أن يتعلم علم النحو لا بد أن يعرف قواعده، يعرف المبتدأ أنه مرفوع، والخبر أنه مرفوع، ويعرف المفعول به أنه منصوب، ويعرف قواعد هذا العلم، يعرف بأكملها، يعرف بماذا ينصب الفعل، وبماذا يرفع، وماذا يكون ساكنا، ويعرف أنه لا يجر، ويعرف أن الجر خاص بالأسماء مثلا، وأن السكون خاص بالأفعال، وبقيتها يشترك فيها الاسم والفعل، إلى آخر ذلك من قواعد علم النحو. قال: فلو سمي، يعني علم أصول الحديث، منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب، من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي، وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم، وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه. ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة. يتكلم رحمه الله تعالى أن العلماء قد كتبوا من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للشافعي، أي أنهم ذكروا ذلك في ثنايا مصنفاتهم ولم يخصوه بكتاب معين، أي لم يكن في القديم علم مصطلح الحديث في وقت الإمام الشافعي وفي وقت الإمام أحمد وفي وقت الإمام مسلم كذلك، لم يصنف علم المصطلح في كتب معينة ويذكرون فيه، إنما مفرقا، إنما ذكروا تلك القواعد مفرقة في كتبهم. تجد يتكلمون على المنكر، يتكلمون على الشاذ، لكن ليس هناك كتاب معين ذكروا فيه هذه القواعد التي ذكرت فيما بعد عندما جاء بعدهم كابن الصلاح، وقبل ابن الصلاح قد ألفه لكن لم يستوعب جميع أنواعه الرام هرمزي، وكما سيأتي كذلك غير الرام هرمزي من بعده. فقال رحمه الله تعالى أنهم ذكروا هذا في ثنايا كتبهم، ذكر من هؤلاء الإمام الشافعي، قال وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم، وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، يعني يشير إلى ما تكلم في المقدمة عن المنكر وعن غير المنكر عندما تكلم عن المنكر وكيف يعرف المنكر إلى آخره. قال ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه، لأن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى له رسالة وهي مطبوعة أرسلها إلى أهل مكة، معروفة برسالة أبي داود إلى أهل مكة، والمراد بأهل مكة إلى علماء مكة. فتكلم في هذه الرسالة عن منهجه وطريقته فيها، منها أنه ذكر كذلك قلة أحاديث أبوابه، وتكلم عن إعادته الحديث في الباب، وتكلم كذلك عن اختصار بعض الأحاديث الطويلة أنه يختصرها، وتكلم عن المرسل والاحتجاج به، وتكلم كذلك أنه ليس في كتابه السنن ليس فيها حديث عن متروك، وإن كان لا يسلم له في ذلك، لكن ذكر هذا. وكذلك بين أنه قال إنه يبين ما كان فيه وهن شديد من الأحاديث، يبين ما كان فيه وهن شديد ويسكت عما كان صالحا إلى آخر ما ذكره في هذه الرسالة وهي مطبوعة. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنهم ذكروا في كتبهم وفي ثنايا كتبهم أشياء مفرقة. قال رحمه الله في بيان طريقته في سننه الشهيرة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه. أبو داود الترمذي، أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، له كتاب العلل، وله كتابان، العلل الكبير وهذا مفرد مستقل، وله العلل الصغير وهذا في آخر المجلد الخامس بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، هي رسالة صغيرة في آخره، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي باسم شرح علل الترمذي، وأضاف إليها فوائد وقواعد في آخر الشرح. الشاهد أن الترمذي له كتاب في العلل وهو العل الصغير يقال له، وهو في آخر الجامع، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه. كذلك تكلم عن هذه الأصول وهذا الاصطلاح في ثنايا كتابه، قال: وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، يعني أنه قد يعل وقد يقوي، كأن يذكر حديثا ويقول فيه كذا كذا، ولكن في الباب كذا عن فلان وعن فلان وعن فلان، يذكر هذه على سبيل أنها شواهد، على أنها شواهد تعضد هذا الحديث الذي فيه شيء من الضعف. قال: وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، يقصد التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، كانت مطبوعة بهذا الاسم الثلاثة. وهناك من يرجح أن التاريخ الصغير هو التاريخ الأوسط، هو التاريخ الأوسط، وطبع مؤخرا بالتاريخ الأوسط، فيكون هناك الكبير وهناك الأوسط، والصغير هو نفسه الأوسط. فيريد وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، يعني أنه تكلم في هذا الفن، تكلم تناول شيئا من ذلك في كتبه هذه. قال: ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة. يعني جاء من بعد هؤلاء الأئمة الذين تقدم ذكرهم وألف في هذا الفن في كتب مستقلة، في كتب مستقلة، في كتب مستقلة ومصنفات عدة. وأشار إلى أشهرها الحافظ، يقول الشيخ محمد حمزة رحمه الله تعالى، محمد عبد الرزاق حمزة، يقول: وقد أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، شرح نخبة الفكر الذي سماه نزهة النظر، فقال: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي، القاضي أبو محمد الرام هرمزي، كتابه المحدث الفاصل. يعني أن الرام هرمزي رحمه الله تعالى ألف كتابه المعروف بالمحدث الفاصل، بين الراوي والواعي، هكذا اسمه، قال: لكنه لم يستوعب. وهذا الكتاب كتاب قيم، وهو أول ما صنف في هذا الفن، تكلم فيه عن أمور كثيرة، تكلم فيه عن أمور كثيرة، بدأها بباب فضل الناقل للسنة، ثم بباب فضل الطالب للسنة، وفي أثناء الكتاب تكلم عن العالي والنازل والأسامي والكناء المشكلة والإجازة والوصية، وتكلم عن كتابة الحديث وعن التحديث والإخبار وعن المعارضة والمذاكرة وغير ذلك من علم مصطلح الحديث في هذا الكتاب. وهو مطبوع، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب، والكتاب يحتاج إلى عناية، الكتاب يحتاج إلى عناية، فأسأل الله أن ييسر من يخدمه. قال: لكنه لم يستوعب، أي لم يستوعب جميع قواعد وأصول هذا العلم. قال: والحاكم أبو عبد الله، أي وصنف الحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب، لكنه لم يهذب. وكتابه المشار إليه هذا الكتاب هو معرفة علوم الحديث، هو معرفة علوم الحديث، قال لكنه لم يهذب، يقول الحافظ، ولم يرتب، ذكره بأسانيده بالأسانيد، وقدم بعض الفنون بعض الأنواع على بعض، وبدأه بالعالي، بدأه بالعالي، العالي في الأسانيد والنازل، الكلام على العالي والنازل، ثم بصدق المحدث، ثم تكلم على المسانيد من الأحاديث، على المسانيد من الأحاديث، وذكر فيه المراسيل المختلفة في الاحتجاج بها، وذكر كذلك المسلسل من الأسانيد والجرح والتعديل وغير ذلك. وقد حاولت، وهي محاولة مني، بأن أهذب هذا الكتاب وأن أرتبه، وقد يسر الله إتمام ذلك، وطبع في دار الاستقامة في مصر بعنوان تهذيب وترتيب معرفة علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى: ولم يرتب، تلاه أبو نعيم، أي ثم تلاه أبو نعيم الأصبهاني. فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. وهذا الكتاب لا نعلم عنه شيئا، وعلماؤنا يقول إنه في حكم المفقود، إلى الآن لا يعرف عنه شيء. قال: وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية. الخطيب البغدادي جاء بعد هؤلاء فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وهذان الكتابان مطبوعان، هذان مطبوعان، كتاب الكفاية مطبوع، طبع من قبل عدة طبعات، وطبع مؤخرا بتحقيق أبي إسحاق المصري، أبي إسحاق المصري حققه، وفي مجلدين، وكذلك حققه بعده ماهر الفحل، ماهر ياسين الفحل حققه كذلك في مجلدين. وتمتاز طبعة أبي إسحاق بأنه خرج الآثار وذكر إذا كان هناك شواهد وحكم عليها صحة وضعفا بحسب قواعد علم مصطلح الحديث. وياسين الفحل كذلك إنما عزاها فقط، خرجها وذكر بعض الأخطاء المطبعية التي وجدت في طبعة أبي إسحاق، فلو راجعها المحقق في الطبعات القادمة واستفاد مما ذكره ماهر الفحل يخرج كتابه إن شاء الله، وهو كتاب طيب، ويخرج كتابا طيبا وعملا طيبا خاليا من السقط الذي وجد السقط المطبعي. ويمتاز كتابه كذلك بتخريج، كما قلت، تخريج الآثار، وكذلك بالفهارس، فارس الأطراف الأحاديث والآثار. وزاد الفحل في نسخته تراجم لأسماء الرجال المترجم لهم، لأسماء الرجال المترجم لهم. ولا يستغني الباحث عن كتاب عن كتاب. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا، يريد الخطيب. وقد تكلمنا عن الكفاية، وأما الجامع لآداب الشيخ والسامع فطبع طبعتين، طبعة بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب، وطبعة بتحقيق الدكتور محمود الطحان، والكتابان بحاجة إلى خدمة. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الخطيب البغدادي ورحمه الله شيخنا الوادعي كان يقول من وجد كتابا أي كتاب للخطيب البغدادي فليشتره فليشتره. أي من وجد كتابا للخطيب عليه بشرائه. قال فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ابن نقطة الحافظ أبو بكر النقطة هو صاحب كتاب التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد، وكلامه أو نص كلامه في كتابه قال وهو يتكلم عن الخطيب وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. هذا هو نص كلامه في كتابه. قال ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع. القاضي عياض موسى عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي أخرج ألف كتابا سماه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو مطبوع بتحقيق أحمد صقر ويحتاج إلى عناية كذلك. قال وأبو حفص الميانجي جزءا أي ألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا في ورقات يسيرة في ورقات، مع أن الشيخ الألباني قال معلقا على اختصار علوم الحديث قال وطبع هذا الكتاب حديثا وهو رسالة صغيرة ليس فيها كبير فائدة، وهو كما قال. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. لماذا لم يحصل ترتيب علوم الحديث لابن الصلاح على الوضع المناسب؟ قال لأنه أملاه شيئا بعد شيء، كان يملي طلابه إملاء، لأن الذي يؤلف كتابا بيده بخلاف من يملي، الذي يؤلف يقدم ويؤخر وبعد ذلك يظهر له أن ما أخره أن حقه التقديم، وما قدمه أن حقه التأخير، وهكذا يصلح ويقدم ويؤخر حتى يخرج الكتاب مرتبا أما الذي يملي إملاء فإنه يملي ما يستوعبه وما يستحضره على طلابه. فابن الصلاح قالوا إنه أملى كتابه على طلابه إملاء، فكتبه في حال الإملاء جمع جم، فلم يقع مرتبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن يغير ما وقع له أحسن ترتيبا يراعي ما كتب على النسخ ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها. هذا ما ذكروه عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أنه لم يرتب بعدما أملى لأنها قد كتب على النسخ، وقد يكون بعض الطلاب قد سافر بنسخته، وحتى لا تختلف النسخ ولا يحصل اختلاف بين النسخ، ذا قد قيد وذا قد ذهب وهذا بقي وهذا، تركها على حالها، تركها على حالها. هذا ما ذكروه عنه كما ذكر في كشف الظنون، وأظنه كذلك ذكره البقاعي في النكت الوفية. قال رحمه الله: واعتنى بتصانيف الخطيب، يعني ابن الصلاح، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نقب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم، كزين الدين العراقي في ألفيته، كم ناظم له ومختصر، كالنووي في الإرشاد والتقريب، فإنه اختصر الإرشاد من مقدمة ابن الصلاح، ثم اختصر التقريب من الإرشاد، ثم اختصر التقريب المعروف بتقريب النواوي الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، هذا تقريب مختصر من الإرشاد، والإرشاد مختصر من مقدمة ابن الصلاح. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الإرشاد: وهذا كتاب أختصر فيه إن شاء الله الكريم الرؤوف الرحيم معرفة علوم الحديث للشيخ إلى آخره. وفي مقدمة التقريب قال: وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث إلى آخره. وكذلك ممن اختصره ما بين أيدينا ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي سنشرع في القراءة فيه، وسماه باختصار علوم الحديث. قال: كم ناظم له ومختصر ومستدرك كمغلطاي، مغلطاي في كتابه إصلاح ابن الصلاح، فإن له استدراكات، فإن له استدراكات، مثل عندما تكلم على تدليس التسوية ذكر أن ابن القطان ذكر هذا النوع، وأنه فات ابن الصلاح إلى آخره. المهم أن له استدراكات على ابن الصلاح في كتابه إصلاح ابن الصلاح. قال: ومقتصر ومعارض، معارض ذكروا من المعارضين كابن أبي الدم والبلقيني، لهم معارضات يعارضون فيها، يعترضون فيها ابن الصلاح، ذكر ذلك المناوي في اليواقيت والدرر، وكذلك بعض ما تقدم من ناظم ومقتصر ومستدرك ذكره كذلك المناوي في كتابه اليواقيت والدرر، فليرجع إليه. قال: ومعارض له ومنتصر كالعراقي في نكته المعروفة بالتقييد والإيضاح، فإنه ينتصر لابن الصلاح كثيرا. قال: انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، ثم قال الشيخ محمد عبد الرزاق: فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر، ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا، فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806، نظمها في كتابه ألفية الحديث، ألفية الحديث المعروفة بالتبصرة والتذكرة، وشرحها هو بنفسه، وسمى الشرح شرح التبصرة والتذكرة. وهو مطبوع بتحقيق العتر، وهو مطبوع بتحقيق العتر بعنوان شرح التبصرة والتذكرة. لا، الذي حققه عفوا هو ماهر الفحل ومعه آخر، وهو في مجلدين طبعته دار الكتب العلمية. قال وشرحها هو بنفسه. قال وكذلك شرحها بعده السخاوي. السخاوي شرحها في كتابه فتح المغيث. فتح المغيث شرح كتاب العراقي، والعراقي هو شيخ السخاوي. فشيخ الشيخ السخاوي هو العراقي، وشيخ السخاوي هو الحافظ ابن حجر، وتلميذ الحافظ هو السخاوي. قال وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح، هو التقييد والإيضاح، المعروف بالتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. وكذلك سمي يسمى ويقال له كذلك النكت على كتاب ابن الصلاح. لكن النكت على كتاب ابن الصلاح هو التقييد والإيضاح. وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة، اختصرها في كتاب سماه التقريب. تقدم قلنا أن التقريب هو مختصر من الإرشاد، وأن الإرشاد هو مختصر من مقدمة ابن الصلاح. سماه التقريب، شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي. قال ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي سنقف على تاريخ حياته فيما بعد، فاختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث. هذا الاسم الباعث الحثيث هو في حقيقة الأمر ليس لابن كثير. ابن كثير سمى الكتاب اختصار علوم الحديث، وأما الباعث الحثيث فمجرد كتبه الشيخ محمد عبد الرزاق، لكن لما شرحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال بما أنه قد اشتهر الكتاب بالباعث الحثيث سمى تعليقه أو شرحه على الكتاب الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث، فسمى شرحه الباعث الحثيث. فالباعث الحثيث هو شرح الشيخ أحمد شاكر، وقد تكلم هو في مقدمته على هذا، فقال رحمه الله تعالى قال ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم اختصار علوم الحديث، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوانا آخر في طبعته الأولى بمكة فسماه اختصار علوم الحديث أو الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة. قال وأنا أكره التزام السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها. ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم الباعث الحثيث، باسم الباعث الحثيث، وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيرا. قال فرأيت من حقي جمعا بين المصلحتين حفظ الأمانة في تسمية المؤلف